بسم الله الرحمن الرحيم. تأملات قرآنية، الدرس الثالث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد بدأنا بسورة الفاتحة، ثم بدأنا بسورة البقرة، وبعد أن أخذنا مقاطع من آيات منها انتقلنا إلى الجزء الثالث في قول الله تعالى تلك الرسل، وكان ذلك درس الأسبوع الماضي. أما اليوم إن شاء الله تعالى فننتقل إلى سورة آل عمران، ونبين لماذا اتخذنا هذا المنهج. قلنا أن السبب في هذا المنهج أن بعض طلاب العلم الفضلاء قالوا لو أننا أخذنا القرآن آية آية لطال بنا الأمد والوقت، وبعضنا دارسون لا يمكن لهم الاستمرار لسنوات عديدة، والدرس أسبوعي فيكون التحصيل فيه رتيبا لأنه هناك فترة طويلة. فقال الفضلاء من باب المشورة أنه لو اتخذنا لكل سورة من سور القرآن درسين أو ثلاثة ننم على أعظم ما فيها كان أولى، حتى نخرج جميعا بفائدة جمة، فيكون الطالب قد مر على شيء من سورة البقرة وعلى شيء من سورة آل عمران وعلى النساء وهكذا. ثم إننا نقول ونكرر أن الإنسان كلما زادت حصيلته العلمية ومعارفه كان ذلك أدعى لارتباطه في العلم. ثم إن في بعض السور مسائل فقهية، وهذه في الغالب لا نعرج عليها، قلنا حتى لا يكون هناك نوع من التكرار بين درسنا ودروس الآخرين من فضلاء العلماء في الحرم النبوي أو في غيره. على هذا، بعد أن اتضح المنهج، نقول إن الآيات المختارة من سورة آل عمران هي من قول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، إلى قول الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والحديث عن ذلك كله على النحو التالي: أولا، قال العلماء إن من أعظم علوم القرآن أن يعلم أن القرآن نزل لدفع شبه الظالمين وإبطال عناد المعاندين وإثبات البراهين العقلية الموافقة للأدلة النقلية، وإثبات البراهين العقلية الموافقة للأدلة النقلية. هذا من أعظم علوم القرآن، وقالوا إن هذا الفن لا يدركه إلا الجهابذة العلماء المستبصرون الذين من الله جل وعلا عليهم بإدراك مغازي كتابه، جعلنا الله وإياكم منهم وألحقنا بهم وإن لم نكن لذلك بأهل. هذا السبب هو الذي جعلنا نختار هذه الآيات للتفسير. أما هذه الآيات فالحديث عنها كالتالي: مناسبة الآيات لما قبلها أن الله جل وعلا ذكر قبلها قصة عيسى بن مريم عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فذكر جل وعلا قصة الصديقة مريم وكيف أنها حملت بعيسى وكيف وضعت وما كان من له من آيات وبراهين، وكيف أنه دعا قوما، وكيف أن الله جل وعلا آتاه المعجزات الظاهرة والبراهين التي تدل على نبوته حتى رفعه الله جل وعلا إليه وسينزل في آخر الزمان. بعد أن ذكرها جل وعلا ذكر قوله: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذن هذا مناسبة الآيات لما قبلها. أما سبب نزول الآيات فالمشهور عند العلماء أن عام الوفود كان العام التاسع للهجرة، وهو بعد أن فتح الله لنبينا صلى الله عليه وسلم مكة وأسلمت ثقيف وانتهت غزوة تبوك، أتى الناس على هيئة وفود من كل شق إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. من جملة الوفود التي حضرت وفد نجران، وكانوا على الديانة المسيحية، ومنهم السيد والعاقب وهم من رؤوسهما. هؤلاء النفر لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: ما لك تشتم صاحبنا؟ قال: وما ذاك صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: تقول إن عيسى عبد الله ورسوله. قال: نعم، هو عبد الله ورسوله. فجادلته النصارى بأن عيسى لا أب له، قالوا: فقل لنا من أبو عيسى؟ وأتنا بأحد له أب غير عيسى. فأمهلهم حتى ينزل القرآن عليه في شأن عيسى، فأنزل الله جل وعلا على نبينا قوله الآيات التي نريد أن نشرحها: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا سبب النزول. قلنا عام الوفود، قدمت وفود منهم نصارى نجران، جادلوا النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا تشتم صاحبنا؟ لأنه قال إنه عبد الله ورسوله، أخذ يجادلهم، أنزل الله جل وعلا عليه هذا العلم البين ليرد به على غيرهم. هذا واضح. بعد هذا نبدأ بتفسير الآيات. إن مثل عيسى عند الله، ليس كلمة مثل هنا مقصود بها المثل المعروف الذي يضرب للأشياء، وإنما كلمة مثل هنا بمعنى حالة أو صفة، بمعنى حالة أو صفة. فيصبح معنى الكلام حال وصفة عيسى عند الله كحال من؟ كحال آدم. يصبح معنى الكلام حال وصفة عيسى عند الله كحال آدم. ما حال آدم؟ قال الله: خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. النصارى تقول إن من أدلة أن عيسى ابن الله أنه لا أب له باتفاق أهل الأرض، أن من أدلة عيسى أنه ابن الله أنه لا أب له باتفاق أهل الأرض. والرد عليهم، وقلنا هذا من علوم القرآن، الرد على كشف شبه الظالمين، أن آدم عليه الصلاة والسلام لا أب له ولا أم، زيادة على عيسى. إن كان عيسى لا أب له فآدم لا أب له ولا أم. وإن كان عيسى خلق بكلمة كن بعد أن نفخ جبرائيل في رحم الصديقة مريم وكان بأمر الله، فإن آدم كذلك قال الله له كن فكان كما أخبر الله في كتابه. فإذا مقارنة عيسى بآدم ضربها الله جل وعلا دليلا على بطلان حجج من؟ حجج النصارى. لأنه لو كان قولهم إن مجرد أن عيسى لا أب له دليل على إنه ابن الله، فمن الذي أولى بالبنوة؟ آدم، لأنه لا أب له ولا أم. والنصارى وغير النصارى كل أهل الأرض لا يقولون إن آدم ابن الله، فدمغت حجة النصارى. واضح؟ النصارى تقول إن عيسى ابن الله بدليل أنه لا أب له، فالله يقول لهم: لئن كان الذي تقولونه حقا فإن آدم أولى بهذه البنوة التي تزعمونها ولا أصل لها، لأن آدم لا أب له ولا أم، وخلق بكلمة كن كما خلق عيسى عليه الصلاة والسلام. فلما اعترفتم أن آدم ليس ابن الله، يجب أن تعترفوا أن عيسى ليس ابنا لله، وأن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه، والها في خلقه عائد على من؟ على آدم. خلقه من تراب ثم قال له، أي قال لآدم، كن فيكون، أي كن فكان. واختلف العلماء لماذا عبر الله بالمضارع بدلا من الماضي، يعني كان السياق أولى أن يقال خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. قال بعضهم إن العرب، من الأجوبة، إن العرب تجري المضارع مقام الماضي إذا عرف معنى الحال. قال بعضهم إن العرب تجعل المضارع في مقام الماضي إذا عرف معنى الحال. هذا جواب ربما فيه شيء من الركاكة. وقال بعضهم، ولعل هذا أظهر، إن الله أراد أن يبين تمثل المعنى لمن يسمع. إنما أراد الله أن يبين تمثل المعنى لمن يسمع، بمعنى أن عيسى عليه الصلاة والسلام حتى عندما نفخ جبرائيل في رحم مريم لم يخرج مباشرة يمشي على قدميه، وإنما تكون لحما وعظاما حتى حملت به 9 أشهر على الصحيح، ثم ولدته صبيا رضيعا، ثم كان عيسى ابن مريم. فلم يقل الله كن فكان مباشرة، إنما قال كن فيكون ليبين التدرج الذي مر به خلق عيسى ابن مريم. واضح؟ ليبين التدرج الذي مر به خلق عيسى ابن مريم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا أمر عيسى على الوجه الصحيح. قال الله تبارك وتعالى: الحق من ربك، يعني هذا هو الحق الذي أتاك من ربك. وإضافة الرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشريف له صلوات الله وسلامه عليه. الحق من ربك، فلا تكن من الممترين، أي لا تكن من الشاكين. وينبغي أن يعلم أنه ليس المقصود من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتر أو شاك، فهذا منتف أبدا، إنما المقصود من هذا الأسلوب إثارة الأريحية فيه صلى الله عليه وسلم لأن يقبل الحق من ربه ويعض عليها بالنواجذ. إثارة الأريحية فيه صلى الله عليه وسلم هذا تخريج، وقال بعض العلماء تخريج آخر إنه وإن كان المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فإن المخاطب الحق هو أمته وكل من يسمع القرآن، لكن لا تعارض بين هذين التخريجين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه، الها عائدة على من؟ على عيسى وخلقه. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، العلم أي البيان الذي أظهره الله لك في شأن عيسى بن مريم، البيان الذي أظهره الله لك في شأن عيسى بن مريم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفد النصارى، نصارى نجران، بالأمر لم يقبلوا، قالوا نحن مسلمون من قبل، فقال صلى الله عليه وسلم يمنعكم من الإسلام ثلاث، قال يمنعكم من الإسلام ثلاث: أكلكم الخنزير، وسجودكم للصليب، وزعمكم أن لله ولد. يمنعكم من الإسلام ثلاث: أكلكم للحم الخنزير، وسجودكم للصليب، وزعمكم أن لله ولد. هذه الثلاث منعت ما يزعمونه من أنهم مسلمون. فلما طال الأمر بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم احتكم إلى المباهلة، والمباهلة أصلها مأخوذ من الابتهال وهو الدعاء، مأخوذ من الابتهال وهو الدعاء، ويكون غالبا لإظهار الحجة، وقد ربما يخصص كما في الآية في نزول اللعنة. وأصل المسألة أنه لما طال الجدال لا هم يقتنعون ولا هم قادرون على أن يقنعوا لأنهم على باطل، احتكم صلى الله عليه وسلم إلى الابتهال قائلا لهم كما أمر الله: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، أي ندعو فنقول اللهم لعن الكاذب منا في شأن عيسى بن مريم، فنقول اللهم لعن الكاذب منا في شأن عيسى بن مريم. فلما كان من الغد قدم صلى الله عليه وسلم ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقال إذا أنا دعوت فأمنوا، قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين إذا أنا دعوت فأمنوا. قبل أن نكمل، اعترض النصارى وخافوا من المباهلة، وخوفهم من المباهلة دليل على أنهم يعلمون أنه رسول الله حقا، لأنهم لو كانوا على يقين لقبلوا ماذا؟ لقبلوا المباهلة. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بابنته وعلي والحسن والحسين دليل على ثقته بماذا؟ فيما يدعو إليه، لأنه كان بالإمكان أن يباهلهم لوحده ويقول أنا وأنتم ندعو على بعض، أهلك أنا أو تهلكون أنتم. لكن لما أتى بابنته وأحب بناته إليه وزوجها علي والحسن والحسين ثم بعد ذلك يدعو على الجميع، دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان واثقا من حفظ الله له، وكان على برهان ويقين أن ما عند الله هو الحق. واضح؟ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الاستطراد هنا، وأنا قلت إن الدرس ليس المقصود منه الحرفيات وإنما المقصود منه الفوائد العلمية. الآية تدل على أمور، هذه آية المباهلة تدل على أمور عدة، أولها فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين، وهؤلاء الأربعة مع النبي عليه الصلاة والسلام يسمون أصحاب الكساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جللهم أي غطاهم ذات مرة بكساء، وقال اللهم هؤلاء بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فهؤلاء آل بيتي صلى الله عليه وسلم. وعلي ابن عمه نسبا، وهو زوج ابنته فاطمة، تزوجها بعد منقلب النبي عليه الصلاة والسلام من بدر، من معركة بدر في السنة الثانية من الهجرة، قيل تزوجها في شوال وقيل تزوجها في أول ذي القعدة، وتعين التاريخ هنا تحديدا لا يهم. وأنجب منها علي الحسن والحسين، أراد علي أن يسمي ابنه حرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الحسن، ولما ولد الحسين أرادوا أن يسموه حربا، فقال عليه الصلاة والسلام بل هو الحسين. فالذي سمى الحسن والحسين من؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. والحسن عاش حتى كانت خلافة معاوية، فتنازل عنها لمعاوية ليحقن دماء المسلمين، ثم سكن المدينة ومات فيها أيام معاوية. أما الحسين فامتد به العمر حتى مات معاوية رضي الله تعالى عنه، وولي من بعده ابنه يزيد، فخرج من مكة إلى العراق حتى وصل إلى كربلاء المدينة العراقية المشهورة. فلما وصل إليها سأل عنها، قيل له كربلاء، قال بل كرب وبلاء، أخذ اشتقاقها من اسمها. فكان ما كان قتل رضي الله تعالى عنه في يوم عاشوراء العاشر من محرم، ولذلك الشيعة يحيون هذا اليوم كما هو معلوم. وإحياؤهم لهذا اليوم باطل من عدة أوجه، باطل بالنقل وباطل بالعقل. باطل بالنقل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرح، ولا يقوم دين إلا إذا شرعه من؟ إذا شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الخلق بشرع الله. وباطل من بالعقل لأنهم لو كانوا صادقين في مناسبة العقلية لكان أقاموا عيد، أقاموا مأتما على مقتل علي أبي الحسين، وهم يقولون إن عليا أول وأئمتهم والحسين الثاني. فلو كانوا صادقين عقليا لأقاموا مأتما على القتل علي، كما قتل الحسين، قتل من قبله من؟ قتل من قبله علي. فهم يمرون على مناسبة علي دون ذكر، مع أنه مات مقتولا كما قتل ابنه الحسين، ثم يأتون عند مقتل الحسين فيقيمون ما يقيمونه. فهذا من الدلائل العقلية، والأول دليل نقلي على بطلان ما يصنعه الشيعة في يوم عاشوراء. الذي يعنينا أن الحسين رضي الله تعالى عنه قتل في يوم عاشوراء، قتل ومعه أكثر من 80 من آل بيته، ولم ينجو إلا النساء وابنه علي الملقب بزين العابدين. قتل ابنه علي الأكبر، وقتل ابنه عبد الله معه وإخوانه الأربعة وبعض آل بيته، وبقي ابنه علي كان مريضا لم يستطع أن يحارب مع أبيه. فأبقى الله جل وعلا ذرية الحسين بنجاة من؟ بنجاة علي هذا الصغير المريض. فكل من ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الحسين فهو من ولد من؟ من ولد علي بن زين العابدين. كل الحسينية ينتسبون إلى علي الملقب بزين العابدين، ابن الحسين، ابن فاطمة، ابن محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كما قلت آله صلى الله عليه وسلم، ولهم في الشرع حق عظيم، وينبغي لا إفراط فيه ولا تفريط. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه العباس أن بعض قريش يجفو بني هاشم، قال والله لا يؤمنوا حتى يحبوكم لله ثم لقرابتي. والمعتصم الخليفة العباسي، عباسي أي من ظهر من؟ من ظهر العباس، عم النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من ظهر النبي وإنما من ظهر العباس، والعباس عم النبي وليس ابنه. المعتصم سجن عالم السنية المشهور الإمام أحمد بن حنبل، فلما سجنه وأخرج أحمد بعد موت المعتصم، كان أحمد بعد خروجه يجتهد في الدعاء للمعتصم ويسأل الله أن يعفو عنه. فلما كلمه الناس قال رضي الله عنه ورحمه، قال لا أريد أن أقف بين يدي الله وبيني وبين أحد من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة. وهذا من فقه الدين في أن الإنسان يتجنب أن يكون بينه وبين قرابة النبي صلى الله عليه وسلم خصومة، كما بينا في قضية الإمام أحمد. الفائدة الثالثة في الحفل الآية أن الله جل وعلا قال في القرآن على لسان نبيه، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. ومعلوم نقلا وعقلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له بعد هجرته ابن من صلبه، لم يكن له ابن من صلبه، يعني ليس له ابن ذكر، ولد ذكر من صلبه، ومع ذلك قدم الحسن والحسين. استدل بها فريق من العلماء على أن أولاد البنات في منزلة أولاد الأبناء. أعيد، استدل بالآية فريق من العلماء على أن أولاد البنات كأولاد الأبناء. يعني مثلا نفرض رجل اسمه محمد وله بنت اسمها سلمى وله ولد اسمه خالد، فأولاد خالد أولاده باتفاق الناس، لم يخالف في هذا أحد، أبناء خالد أبناء لمحمد الجد باتفاق الناس. لكن الخلاف في من؟ في أولاد، في أولاد البنت، هل يعتبرون أبناء أو لا يعتبرون؟ المسألة خلافية. لكن من أدلة القائلين بأن أولاد البنت يعتبرون أبناء هذه الآية، فإن الله قال على لسان نبيه: ندعو أبناءنا وأبناءكم. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الحسن والحسين، وقال في حديث آخر: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. دعواهما واحدة، يقصد من؟ يقصد الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا قول من قال من العلماء. وهذه المسألة بالنسبة لطالب العلم متى تظهر؟ تظهر في الميراث وتظهر في الوقف، وكلاهما متقارب. فهل ينزل الجد منزلة الإخوة في الميراث؟ من يقول أن ابن البنت ابن يعتبر الجد كالأب. وفي عندما يوقف إنسان حديقة أو مزرعة أو بيتا فيقول: هذه لأبنائي وأبنائي أبنائي، ولا يحدد. فإن قال أبنائي أبنائي، بمقتضى الآية يدخل من؟ أولاد الأبناء وأولاد وأولاد البنات. هو قال بعض العلماء بخلاف هذا، وهذه المسائل تنظر في المحاكم، لكن أنا أردت أن أبين كيف يستنبط طالب العلم الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي نقول: اللهم لعن الكاذب منا في أمر عيسى بن مريم. الذي حصل أن النصارى خافوا من المباهلة، تشاوروا ثم تراجعوا. قال قائلهم: والله إنكم لتعلمون إنه نبي، ولو باهلتموه لاضطرم عليكم الوادي نارا. فقالوا: ما الأمر بيننا وبينك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: واحدة من ثلاث: الإسلام، أي تدخل في الإسلام، أو الحرب، أو الجزية. الإسلام أو الحرب أو الجزية. فاختاروا الجزية، فصالحوا النبي عليه الصلاة والسلام على 1000 حلة صفراء تقدم له في صفر، و1000 حلة تقدم له في رجب. فقالوا: ابعث لنا رجلا أمينا من أصحابك. فقال عليه الصلاة والسلام: لأبعثن معكم أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا أبا عبيدة. ثم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وطلب منه أن يستخلف، قال: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته هذا الأمر، فإذا سألني الله عن ذلك قلت: لو سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. نأتي للآية التي بعدها. قال الله عز وجل بعدها: فإن تولوا، أي فإن لم يقبلوا قولك وأعرضوا عن الدخول في الإسلام، فإن الله عليم بالمفسدين. وقوله جل وعلا: فإن الله عليم بالمفسدين، يجري مجرى التهديد، يجري مجرى التهديد، لأنه إذا كان الله عليم بهم وهو قطعا عليم بهم فإنه سيعاقبهم جل وعلا. وهذا معنى قول الله: فإن الله عليم بالمفسدين، أي قلنا إن الآية تجري مجرى التهديد. ثم قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية قبل أن نفصل معناها يتعلق بها فائدتان. الأولى منهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتبها في كتبه التي يبعثها إلى ملوك العرب والعجم وهو يدعوهم إلى الإسلام. أن هذه الآية كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتبها في كتبه التي يبعثها إلى ملوك العرب والعجم يدعوهم إلى الإسلام، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما في كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية عملية في حياتنا العملية جميعا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح كان يقرأ بها، أي بهذه الآية، في ركعة الصبح الأخيرة من سنة الفجر. معلوم أن لصلاة الفجر سنة قبلية، معلوم أن لصلاة الفجر سنة قبلية، والسنة فيها أن تخفف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وبقول الله جل وعلا في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ويقرأ في الثانية بهذه الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن يتحرر من هذا من الناحية العملية أن هذه الآية كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الأخيرة من سنة الفجر، ويقرأ بغيرها، ولو قرأ أي مسلم بأي سور القرآن أو آياته جاز، لكن أوفق للسنة أن تقرأ هاتان الآيتان. أما معناها قل يا أهل الكتاب، وأهل الكتاب يندرج فيها اليهود والنصارى لأنهما أنزل عليهم الكتاب، على اليهود التوراة على موسى وعلى النصارى الإنجيل على عيسى. تعالوا إلى كلمة سواء، سواء هنا بمعنى عدل وإنصاف، كلمة عدل وإنصاف. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذا إجمال، هذا الإجمال فسرته ما بعدها. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. إذن ما الكلمة السواء؟ ألا نعبد إلا الله. ما الكلمة السواء؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فقول ربنا جل وعلا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هي الكلمة السواء التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب من اليهود والنصارى إليها. اليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى تقول المسيح بن الله، وكلا الفريقين على خطأ معلوم. فدعاهم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى كلمة يتفق الجميع عليها، وهذه الكلمة لابد أن تكون كلمة عدل، ولا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولا نشرك به شيئا تأكيد للآية التي قبلها، تأكيد لقوله لا نعبد إلا الله، لأن المعنى واحد، ألا نعبد إلا الله أسلوب حصر فيه نفي واستثناء، لا نعبد هذا نفي، إلا الله هذا استثناء، ولا نشرك به شيئا تأكيد لما قبلها. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا من بديع أسلوب القرآن، لأنه عندما قال ولا يتخذ بعضنا بعضا دلالة على أننا كلنا من جنس واحد، فكيف يعقل ونحن متفقون على أننا من جنس واحد أن يصبح بعضنا آلهة خارقة وبعضنا مخلوقون؟ هذا لا يستقيم لا بالعقل ولا بالنقل. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، والاتخاذ هنا ليس معناه ولم يقع أنهم كان يعبد بعضهم بعضا بالسجود والركوع والصلاة، وإنما كان يعبد بعضهم بعضا بطريقة أخرى، وهي أن أحبارهم ورهبانهم يحرمون ما أحل الله فيحرمه الأتباع، ويحلون ما حرم الله فيحله الأتباع، وهذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك عبادتهم، قال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال أوليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فهذا معنى قول الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ومن هنا نعلم أن التشريع لمن؟ لله. والرسول مجرد مبلغ صلوات الله وسلامه عليه، فمن الله التشريع وعلى الرسول البلاغ وعلينا السمع والطاعة، من الله التشريع وعلى الرسول البلاغ وعلينا السمع والطاعة، لأننا عبيد مخلوقون لله تبارك وتعالى. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا، أي فإن لم يقبلوا هذا الذي عرضته عليهم، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي نحن باقون على ما نحن عليه من الإسلام واتخاذ الله جل وعلا إلها واحدا لا رب غيره ولا إله سواه. ثم قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال ما كان إبراهيم يهوديا. مناسبة الآيات عموما من العقل والنقل يا أخي أن الإنسان إذا كان متقنا في شيء ما، أن الإنسان إذا كان متقنا في شيء ما يتبناه الجميع، وكل ينتسب إليه وينسبه إلى نفسه. إذا كان الشخص محسن متقن جيد في أمره كل من حوله يتبناه وينتسب إليه ويقول إنه مني وأنا منه، لأنه مصدر فخر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة كما أخبر الله جل وعلا، فاليهود تقول إن إبراهيم منا، والنصارى تقول إن إبراهيم على ملتنا، وحتى كفار قريش كما سيأتي يقولون منا، والمسلمون يقولون منا. في أول الآية الله يقول لما اختصمت اليهود والنصارى في إبراهيم، قال الله لليهود وللنصارى: يا أهل الكتاب لما تحاجون، لما تجادلون وتخاصمون في إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، بين إبراهيم وموسى مئات السنين، وبين إبراهيم وعيسى أكثر، لأن عيسى بعد موسى. فمحمد صلى الله عليه وسلم عند اليهود والنصارى خبر منه، لأنه مذكور أين؟ مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل. فكون اليهود والنصارى عندهم خبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا حق، لكن الحق أيضا أن ليس عندهم علم بإبراهيم، لأنهم جاءوا ماذا؟ جاءوا بعده، وما أسست اليهودية وهي محرفة من شريعة موسى، ولا أسست النصرانية وهي محرفة من شريعة عيسى إلا بعد إبراهيم. فكيف يكون عندهم علم عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن عقلا. ولذلك قال الله: ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. معنى يعلم حال إبراهيم وأنتم لا تعلمون عن إبراهيم شيئا. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يستخدم عقله. وقد يقول قائل أن العقل ليس له علاقة بالنقل. يجب أن تفهم يا أخي ملحظ دقيق يميز من يتبع منهج العقل عن غيره. المسلمون مدركون من أهل السنة أن العقل لا يمكن للعقل أن ينشئ دليلا، أعيد، لا يمكن للعقل أن ينشئ دليل. الدليل أين؟ في النقل. لكن العقل يكتشف ماذا؟ يكتشف الدليل. واضح؟ العقل لا ينشئ دليل، لكن العقل يكتشف الدليل. بمعنى تأتي بالمصحف، تأتي بالمصحف وتأتيه لرجل ذي باع في العلم، أعطاه الله عقل، فهو إذا قرأ المصحف يستنبط الأدلة من أين؟ من المصحف، لا يأتي بدليل من عقله، لكن قدرته العقلية تمكنه من أن يستنبط الأدلة من القرآن. إنسان ليس عنده حظ من عقل حتى لو نظر في المصحف لا يستطيع أن يأتي بأدلة يكتشفها من أين؟ من المصحف. واضح؟ هذا الفرق. لا يوجد عقل يسير الناس، الوحي هو الذي يسير الناس، لكن العقل يكتشف الدليل الموجود الذي في الوحي. ولذلك الله قال للنصارى: أفلا تعقلون، أي لو عرضتم هذا الأمر على عقولكم الحقة لما قبلت، لكن لأنه ليس لديكم عقول تقولون بغير هذا. الشافعي رحمه الله وهو صبي في 16 وكان من أذكى الناس، مر في السوق، مر أين؟ في السوق، فوجد رجلان يختصمان، فتدخل لثقته برأي، قال: ما بالكما؟ قال أحدهما: هذا كان يبيع طير ببغاء، ويقول وهو يبيعه: هذا الطائر لا يسكت، يتكلم طوال الليل والنهار. قال الذي اشتراه: فأنا اشتريته بناء على هذا الشرط، فلما ذهبت به إلى المنزل إذا هو يتكلم أكثر الوقت لكنه يسكت أحيانا. واضح؟ فأنا أريد أن أرده. والذي باع يقول: ما ترد، ما أرد، أنا لم أقصد الليل والنهار يعني ما يسكت. تخاصما، والشافعي كان في 16 من عمره، فقال للمشتري: ليس لك حجة عليه. فاستصغره، قال: من أين لك هذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدى نساء المؤمنين لما أخبرته أن فلانا خطبها، قال عليه الصلاة والسلام: أما فلان فلا يطرح عصاه من كتفه. والمقصود ماذا؟ إما كثرة الضرب وإما طول السفر، لكن لا يوجد إنسان يضرب 24 ساعة ولا يوجد إنسان يسافر 24 ساعة، وإنما المقصود غلبة الأمر والكثرة. فاقتنع المشتري وأخذ الطائرة وذهب. فالشافعي هنا لم يأتي بدليل من أين؟ من عقله، لكن عقله مكنه من أن ينظر في ماذا؟ في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، لأنه إن لم تكن لديه آلة عقلية في النظر في كتاب الله لا يمكن أن يكون قادرا على أن يفقه أو يفهم أو يستنبط من كتاب الله عز وجل شيئا كثيرا. ثم قال سبحانه كما قلنا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قلنا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إماما وإليه تنسب الملة، وهو أعظم النبيين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. اليهود تقول إننا على ملة إبراهيم، وقالوا لنبينا: إنك تعلم أن اليهود أولى بإبراهيم، ولكن الحسد منعك أن تجهر بهذا. والنصارى تقول نفس العبارة. حتى عباد الأوثان وعباد النار يقولون إن إبراهيم منا، لأن إبراهيم يشرف كل إنسان أن ينتسب إليه، والمسلمون يقولون إبراهيم منا. وقلنا عباد الأوثان يقولون ذلك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة عندما نظر إلى الكعبة قبل أن يدخلها وجد كفار قريش على كفرهم وضعوا صورة لإبراهيم صنعوها من عقولهم وهو يستقسم بالأزلام، وهي الطريقة التي كانوا يفعلونها مع آلهتهم حتى يخرج أحدهم لسفر أو لغيره. فلما رآها عليه الصلاة والسلام وقد جعلوا صورة إبراهيم يستقسم بالأزلام قال: قاتلهم الله، كما في البخاري وغيره، قال: قاتلهم الله، والله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. وفي رواية أنه قال: ما لشيخنا وللاستقسام بالأزلام. المقصود أن حتى عباد الوثن نسبوا إبراهيم إلى نفسه. فلما كانت المسألة خلاف نزل الحكم ممن؟ من الله، والله عليم. قال: ما كان، وهذا نفي، ما كان إبراهيم يهوديا كما تزعم اليهود ولا نصرانيا كما تزعم النصارى، ولكن كان حنيفا مسلما كما يزعم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وما كان من المشركين كما يزعم عبدة الأوثان. ثم بيّن الله جل وعلا بعد أن بيّن منهج إبراهيم، بيّن من الذي هو أولى بمن؟ بإبراهيم. قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ذكر كم فئة؟ ثلاثة. وهذا الظهور حسب الترتيب الزمني، حسب الترتيب الزمني، لأن الذين اتبعوا إبراهيم من قومه كان ظهورهم قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فالله يقول: إن أحق الناس بإبراهيم حسب تسلسلهم الزمني الذين آمنوا به وقت نبوته وقت رسالته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النبي ذكره مفردا، قال العلماء: هذا تعظيم وتشريف لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي والذين آمنوا من أي أمة؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على الصحيح من أقوال العلماء. فأصبح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتولاه ثلاثة: المؤمنون الذين معه، ونبينا عليه الصلاة والسلام، و المؤمنون من هذه الأمة. لكن النبي أفرد، قلنا تعظيما له، ولأنه عليه الصلاة والسلام أولى بإبراهيم من جهتين. أولى بإبراهيم من ماذا؟ من جهتين: الأول لأنه من ذريته، والثاني لأنه موافق له في شريعته، موافق له في ملته. الأول لأنه من ذريته، والثاني لأنه موافق له في ملته. إبراهيم عليه الصلاة والسلام من إكرام الله جل وعلا له لم يبعث نبي بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا وهو من ذرية من؟ من ذرية إبراهيم. قال الله في آية حصر: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فما بعث نبي ولا رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه إلا وهو من ذرية إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال العلماء: دلت الآية أيضا على أن المؤمنين مهما تباينت أقطارهم المكانية وتفاوت ظهورهم الزمني فإنهم أولياء بعضهم لماذا؟ لبعض، لأنهم جميعا يفيئون إلى ملة واحدة هي ملة إبراهيم القائمة على توحيد الله تبارك وتعالى، لأنهم جميعا يفيئون إلى ملة إبراهيم القائمة على ملة إبراهيم القائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. واليوم أعداء المسلمين لا يحاولون شيئا أن يثيروه بين المسلمين أكثر من تفريق الكلمة وإثارة النعرات القائمة إما على عرق أو على مذهب أو على مكان أو على ظهور زمني، حتى يتشتت شمل الأمة، فإذا تشتت شملها انشغل بعضها ببعض وأرادت كل فئة منها أن تقيم لواءها فاقتتلوا وكفوا غيرهم مهمة القتال، فأصبح غيرهم قادر على أن يحتلهم بيسر وسهولة. وفي مواضع الفتن العظمى كما هي في عصرنا هذا وفي الأحداث الأخيرة في العراق، فإن جمع الكلمة وتوحيد الصف وغض الطرف عن كثير من الخلافات مقدم على أكثر الأمور، لأن الدين قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد، ولكل مرحلة من مراحل عمر الأمة ما يتماشى مع أوامر ونواهي وتطبيقات وأحكام شرعية تختلف من حال إلى حال ومن زمان إلى زمان، والمعيار في ذلك كله مصلحة الأمة وعدم تمكين عدوها منها. هذا ما أردنا بيانه من تفسير هذا اليوم، وإن كان الوقت قد جاء بعده، لكن ممكن نفسر بعدها الآية التي بعدها. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. طائفة تطلق على الجماعة من الناس، والود هنا بمعنى الرغبة. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يعني كان مراد بعض من اليهود وبعض من النصارى أن يردوكم عن إسلامكم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الإسلام حق، لكن الإنسان إذا حسد غيره لا يتمنى الخير له. جرت سنة الله في خلقه أن الهالك يتمنى أن يهلك الناس معه، فالذي واقع في سلك المخدرات، الواقع في سلك النساء، الواقع في سلك كذا وكذا من المعاصي والجرائم، هو لا يريدك أن تكون معه حبا فيك أو يريد لك الخير، ولكن يدفعه إلى ذلك أن كثرة الناس في الشر تهون الشر على نفسه. وأنت خذها بمثال واقعي بسيط، لو أن ابنك أخبرك أن نتيجته في الامتحان غير موفق للمته كثيرا، ولكن لو أن هذا الابن أخبرك أن الفصل كله على هذا النحو لخف لومك على ابنك. وهذه من سنة الله في خلقه. ولذلك إبليس لما غوى وتمت عليه اللعنة هم أن يعصي بني آدم كلهم، يريد ويرغب في ذلك حتى لا يقع في الهلاك لوحده. فأهل الإشراك أهل الكفر من أهل الكتاب لما وقعوا فيما وقعوا فيه ومنعهم الحسد أن يتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، رغبوا في أن يضلوا المؤمنين، والله جل وعلا يقول وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، لأن الله تبارك وتعالى يحمي أولياءه وينصرهم ويمنع عنهم كيد الأعداء. ثم قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي تشهدون مفعولها هنا محذوف، والمعنى أنكم تشهدون البراهين العقلية والنقلية التي تدل على أن الله جل وعلا حق، وكفركم مع كونكم تشهدون الآيات من أعظم الدلالة على العناد والمرض المستقر في قلوبكم، لأن كون الإنسان يكفر ولما تظهر له الأدلة بعد أمر هين، لكن إذا ظهرت له الأدلة وتتابعت وتظاهرت ومع ذلك أصر على كفره فذلك دلالة على الراني الذي في قلبه وعلى أنه أبعد إلى الحق منه إلى الباطل. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تأملات قرآنية.